بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثامن من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولازلنا فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح، ومراجعة لما تقدم، ما حكم دعاء الاستفتاح؟ من يجيب؟ أحسنت يا موسى. كم في المسألة أقوال؟ نعم، ثلاثة أقوال، فأتي بواحد ثم أيمن يأتي بالثاني. في المسألة ثلاثة أقوال. الإمام مالك روي عنه في القديم أنه يرى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح أو أدعية الاستفتاح في الفرائض ولا في النوافل. القول الثاني أن دعاء الاستفتاح مستحب فرضا في الفريضة والنافلة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. ما هي أدلتهم؟ حديث الباب وحديث علي يليه، وجاء عن عمر أيضا موقوف في مسلم، فأحسنتم. القول الثالث عند أخينا هذا أن دعاء الاستفتاح واجب، ومن قال بهذا القول؟ من عندك؟ قال به بعض الحنابلة، رواية عن أحمد، وقال به بعض الحنابلة، لكن الإمام أحمد وافق بعدها قول الجمهور. من هو الذي قال بهذه المسألة من الحنابلة؟ نعم، فمن سيجيب؟ نعم يا عبد الله، ابن بطة، أحسنتم. طيب، ونحن بعد البحث عن قول الإمام مالك رأينا نقل عنه في المسألة أقوال الإمام مالك، فتارة يقول بعدم المشروعية، وتارة يقول بمشروعية ذلك في صلاة النافلة دون الفريضة. والمشهور عنه مؤخرا هو موافقة الجمهور أن دعاء الاستفتاح مستحب في الفريضة أو في النافلة. ومن باب المعلومة ومزيد الفائدة، الإمام الألباني ممن يرى وجوب دعاء الاستفتاح، ممن يرى وجوب دعاء الاستفتاح في صلاة الفريضة، وعامة علمائنا المعاصرين على موافقة الجمهور أن دعاء الاستفتاح مستحب، الشيخ ابن باز وابن عثيمين والإمام الوادعي، وكذلك هو ترجيح شيخنا يحيى أن دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب. وإن أحببتم تنقلوا كلام الإمام مالك، جاء في المنتقى للباجي، وهو من كتب المالكية، المجلد الأول صفحة 142، قال: جاء في مختصر ابن شعبان عن ابن وهب قال: صليت مع مالك في بيته فكان يقول ذلك عند افتتاح الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. انتهى. وذكروا أن الإمام مالك إنما كان ينكر القول بالوجوب، فلا يقول بمشروعية ذلك واستحباب ذلك حتى لا يتوهم الناس الوجوب في هذه المسألة، فلهذا كره أن يشيع مثل هذا القول في أوساط الناس حتى لا يتوهموا أنه واجب، كره من هذه الحيثية أن يشهر القول بما يتعلق بالاستحباب، وهذا ثابت عنه أيضا فيما نقل عنه في المصدر المذكور. إذن ما خلاصة مذهب الإمام مالك في هذه المسألة؟ من يجيب؟ موافقة الجمهور، استحباب دعاء الاستفتاح، أما القول بمشروعيته فهذا كان في القديم، وإنما عللوا أو فهموا من الإمام مالك أنه لا يرى ذلك لأنه كان يكره أن يظن الناس أنه واجب. وكم ذكرنا أحاديث في أدعية دعاء الاستفتاح، كم ذكرنا أحاديث وكيفيات؟ من يجيب؟ تفضل. ثلاثة، اذكرها. من يذكر شعيب الأول عمن؟ وهو أصح ما ورد في الباب حديث أبي هريرة في الصحيحين. ثم يليه يا موسى حديث علي ابن أبي طالب في صحيح مسلم. ثم يليه أحسن وأثر عمر موقوف عليه في صحيح مسلم. ثم ورد في الباب كم أحاديث مما يؤيد ما ثبت عن عمر. حضرت معنا ما شاء الله، تفضل. كم؟ خمسة. الأول حديث أبي سعيد وفيه ضعف، حديث عائشة فيه ضعف بالعلل المذكورة، من أحب المراجعة ينظر إلى الإخوة قد كتبوا علل الأحاديث. ثم حديث أنس، ثم الحديث الحكم ابن عمير، أحسن. ثم حديث ابن عمر، أحسنتم. وهناك حديث في الصحة يضاف إلى الترتيب المتقدم لم نذكره بالأمس، وأعدوه أيضا من جملة أدعية الاستفتاح، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه في مسلم. هذا يذكر بحسب الترتيب من حيث الصحة لأحاديث دعاء الاستفتاح، فيكون بالأول نعم حديث أبي هريرة، ثم حديث علي، ثم حديث أنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصحابي، ثم أثر عمر، أو لا بأس أن يتقدم أثر عمر على حديث أنس. الأمر فيه سعة، وهذا من تنوع العبادات على ما سنبينه إن شاء الله. فحديث أنس بطوله أنا سأقرأه، وأنت ارجع إلى المصدر الذي سأعزو إليه الحديث في صحيح مسلم. حديث أنس الذي ذكرناه لكم الآن، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا هو دعاء الاستفتاح، وهذا هو الشاهد. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا، هو لم يقل أنا، خاف أن رسول الله سيزجره. فلما أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يقل بأسا، أي لم يقل شيئا يستحق عليه التعنيف، وإنما هو خير. فإنه لم يقل بأسا، فقال رجل جئت وقد حفزني النفس. الآن اعترف أنه هو القائل. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. رواه مسلم برقم 602. وأهل العلم يعدونه من أدعية الاستفتاح كما سبق وذكرنا لكم هذا الأمر. قال ابن الملقن رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري المجلد السابع صفحة 27، يلي حديث أبي هريرة وعلي في الصحة حديث أنس الثابت في صحيح مسلم، وذكر الحديث وقال وفي الباب عدة أحاديث لا تقاوم بما ذكرناه، انتهى. ابن الملقن شرح صحيح البخاري، فما هو اسم كتاب ابن الملقن؟ فبماذا أسماه؟ أحسن. جميل أن الإنسان يعرف شروح صحيح البخاري المشهورة. البخاري له شروح كثيرة جدا، حتى أنك تجد في بعض المكتبات الكبيرة العملاقة شرح صحيح البخاري ربما يمتد من طرف المسجد إلى طرف المسجد، كل له شرح. فابن الملقن له شرح جميل وطيب وسلس وسهل بعنوان التوضيح لشرح الجامع الصحيح. فهو يقول عن حديث أنس هذا، قال يلي حديث أبي هريرة وعلي، أي التي ذاك في الصحيحين وذاك في صحيح مسلم، في الصحة حديث أنس الثابت في صحيح مسلم. طيب هذه أربع كيفيات في أدعية الاستفتاح. وقد وردت أحاديث كثيرة غير هذه الأربع الكيفيات وكلها شديدة الضعف، فأنا ناصح لطالب العلم وللمسلم عموما أن يحفظ مثل هذه الأحاديث التي يحتاج أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل بها في صلاته، ويكون هذا من تنوع العبادات، فتارة يعمل بحديث أبي هريرة، وتارة يعمل بحديث علي، وتارة بأثر عمر الموقوف عليه، وتارة بحديث أنس. حديث أنس لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذكر، وإنما أقر هذا الصحابي، فصار من جملة أدعية الاستفتاح، تقوله في قيام الليل أو في الفريضة أو في النافلة على ما سنبينه. مسألة: هل يجهر بدعاء الاستفتاح أم يكون سرا؟ من يجيب؟ سر. هل في المسألة خلاف؟ قال لا. وأن في المسألة خلاف، ومن يجيب أيضا؟ فإذا هل نأخذ من هذا الأثر جهر بدعاء الاستفتاح في أثر عمر في صحيح مسلم الموقوف عليه، فهل نأخذ من هذا أن المسألة فيها خلاف، وهناك من أهل العلم من قال يجهر به وهناك من قال لا يجهر به؟ فأكمل الإجابة يا عبد الرحمن، هل هناك خلاف؟ وأنت يا إبراهيم، هناك خلاف. الجواب: لا خلاف بين أهل العلم أن دعاء الاستفتاح يكون سرا، وأما ما ورد عن عمر فهو صحيح، إلا أنه من باب التعليم ولم يكن هذا ديدنه، وإنما أراد عمر أن يعلم من يصلي خلفه. ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بالجهر بدعاء الاستفتاح. هذا الصحابي الذي مر معنا هذا، انظر، أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هل هذا يعني أن الصحابة جميعا سمعوا هذا الرجل يقول هذا الذكر؟ الذي يظهر أنهم سمعوا، لكن هذا لم يكن ديدنه واستمر على هذا الأمر، وإنما كان في وقت يأتي المصلي بحكم من الأحكام فيقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحكم حتى يكون سنة متبعة، فهو من هذا الباب. فعلى كل حال، إذا ثبت في المسألة إجماع فنبقى مع الإجماع، ثم تؤول الأحاديث التي ترد في هذا الباب. مما يدل على الإصرار حديث أبي هريرة الذي في الباب، النبي صلى الله عليه وسلم أسر، مما يدل على أن دعاء الاستفتاح يكون سرا هذا الإجماع مبني على حديث أبي هريرة، فالصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يقوله عند أن يسكت، فمما يدل هذا أنه لم يجهر ولم يكونوا يعلموا ما الذي يقول، فأخبرهم أنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. مسألة: هل يكون دعاء الاستفتاح للإمام والمأموم والمنفرد، أم أن في المسألة تفصيل؟ هل يكون دعاء الاستفتاح للإمام والمأموم والمنفرد، أم أن في المسألة تفصيل؟ فماذا عندكم؟ ها كم في المسألة أقوال؟ هذا إبراهيم قال أقل حاجة ثلاثة أقوال، وأكثر حاجة وأكثر الكثير خمسة سبعة حولها. طيب اكتب عندك، اكتب: لا خلاف بين أهل العلم أن دعاء الاستفتاح سنة للجميع، للإمام والمنفرد والمأموم، أن دعاء الاستفتاح سنة مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد، أي للجميع بلا خلاف، للأحاديث المتقدمة في هذا الباب، بعضهم يرى واجب وبعضهم يرى مستحب. طيب، لكن هذه تختلف يعني فيما يتعلق بأصل المسألة، ما هو من حيث من نسي دعاء الاستفتاح؟ لا بأس أن تعدل فتقول دعاء الاستفتاح مستحب للجميع. فمسألة إذا فاته دعاء الاستفتاح في صلاته منفردا هل عليه شيء؟ صورة المسألة لو أنه شرع في قراءة الفاتحة ولم يقل دعاء الاستفتاح، فعند من يقول بالوجوب ما الذي يلزمه؟ وضحت المسألة. فعند من يقول بالوجوب ما الذي يلزمه؟ عليه سجود السهو، إن نسي فعليه سجود السهو، وإن تعمد ترك دعاء الاستفتاح بطلت صلاته. ومن قال بهذا القول؟ بعض الحنابلة، وهو رواية عن أحمد، وقال به من الحنابلة من؟ ابن بطة. ورجح هذا القول من المتأخرين من؟ عندك يا عبد الله، الإمام الألباني. فإذا أما على قول الجمهور فليس عليه شيء، كما لا يخفاكم على قول الجمهور إنما فاته المستحب فليس عليه شيء إن نسي دعاء الاستفتاح، وهو الراجح. والراجح في هذه المسألة قول الجمهور أنه ليس عليه شيء. ومما ينبه عليه في هذا الموضع أنه لو شرع في قراءة الفاتحة لا يجوز له أن يرجع إذا ذكر أنه لم يقرأ دعاء الاستفتاح، لا يجوز ولا يشرع أن يرجع إلى دعاء الاستفتاح حتى يأتي به. لماذا لا يشرع؟ الآن صورة المسألة، أنا الآن كبرت الله أكبر ثم قرأت الفاتحة ثم ذكرت أنني لم أقل دعاء الاستفتاح، هل يشرع أنني أترك الفاتحة الآن ثم أرجع إلى دعاء الاستفتاح أقول ثم أعاود قراءة الفاتحة؟ واضح؟ وضحت صورة المسألة؟ فهل يشرع ذلك؟ لا يشرع. لماذا؟ أحسنت. ومن أيضا يجيب؟ أحسنت. لا يشرع ترك الركن من أجل إيش؟ المستحب. يعني هذا ستجد له نظائر، نسي أن يقول بعد وضوئه أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله وكبر، ثم ذكر بعد أن كبر تكبيرة الإحرام أترك التكبير وأقول ثم أكبر من جديد، هل يصلح هذا؟ لا يصلح، فترك ركن من أجل مستحب. فكذلك في هذا الموضع نسي دعاء الاستفتاح، لا يشرع بعد أن يقرأ الفاتحة ومن باب أولى إن انتهى منها أن يرجع إلى دعاء الاستفتاح، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يشرع له الرجوع. وإنما هنا تفصيل، الذين يقولون بالوجوب يقولون يسجد للسهو، أما أنه يعود إلى دعاء الاستفتاح من جديد فهذا لم يقل به أحد. وأيضا مما يعلل به لأن موضعه ليس بعد الفاتحة وإنما قبل الفاتحة. طيب، مسألة من فاته دعاء الاستفتاح خلف الإمام هل يستدركه؟ دخل مع إمامه، إمامه يصلي فدخل وكبر، فهل هنا يقرأ الفاتحة وينصت عملا بقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ وكثير من أهل العلم يقولون هذه الآية هي في صلاة المأموم خلف إمامه لا يقرأ غير الفاتحة، وأيضا يدل عليه الحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فهل هنا إذا دخل مع الإمام يقرأ الفاتحة ويكتفي، أم أنه يشرع له أن يأتي بدعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ثم ينصت للإمام؟ هكذا صورة المسألة. فماذا عندكم؟ هل في المسألة خلاف أم أنه يقرأ ولا خلاف بين أهل العلم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول التفصيل، أنه إن فاته مع الإمام في الصلاة السرية أتى به، يعني في صلاة الظهر والعصر إن أدرك الإمام وهو يصلي هذه صلاة سرية، فيقرأ دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ثم ما شاء حتى يركع الإمام يتابعه. فإذا التفصيل، قالوا وفي الجهرية لا يقرأ إلا بالفاتحة، لا يقرأ دعاء الاستفتاح، وقال بهذا القول الحنابلة. بماذا استدلوا؟ استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا هذا في شأن الفاتحة لا يزاد عليها في الصلاة خلف الإمام، لا يزاد عليها في الصلاة خلف الإمام، وأنه مأمور بالإنصات، فيأتي بما أوجب الله عليه من هذا الركن أي الفاتحة ثم ينصت. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله أي والله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ما وجه الشاهد يا عبد الرحمن؟ لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فقالوا فهذا يدل على أنه لا يقرأ شيء غير الفاتحة إذا كان خلف إمامه في الصلاة الجهرية. هذا القول الأول. من الذي قال به؟ قال به الحنابلة. القول الثاني أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح البتة دون تفصيل إن كان خلف إمامه، إن فاته خلف إمامه لا يأتي به، وإنما يقرأ الفاتحة بدون تفصيل سواء كان في الصلاة السرية أو في الجهرية. قالوا لأنه قد ذهب موضعه، وفي حقيقة الأمر يرد عليهم أنه ما قد ذهب في الصلاة السرية، في صلاة السرية قد يطيل الإمام فتدخل معه ولو جئت متأخرا، فهو يطيل القراءة ثم أنت تقرأ دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ثم سورة أخرى وهو لا يزال ما قد ركع. فإذا الحنابلة يقولون تقرأ الفاتحة ثم إن تابعت الإمام في السرية تمضي في القراءة دون أن تقرأ دعاء الاستفتاح، وهذا القول ضعيف. القول الثالث أنه يأتي بدعاء الاستفتاح إن فاته خلف إمامه مطلقا، وسواء كان في الصلاة السرية أم الجهرية. فالقول الثالث هو أن يأتي بدعاء الاستفتاح إن فاته خلف إمامه مطلقا في الصلاة السرية أو الجهرية، وقال بهذا الجمهور وهو الصحيح. فإذا جاء والإمام في الصلاة السرية أتى به بدعاء الاستفتاح حتى يناله هذا الفضل، حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. أدعية الاستفتاح هي دعاء، فربما يوافق في ذلك الوقت وفي ذلك الحال إجابة دعوة، فلا يحرم الإنسان. وكذلك في الصلاة الجهرية لا بأس إن جاء والإمام يقرأ يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة ثم يصمت بعد ذلك، إلا في حالة واحدة، فإنه لا يشرع أن يأتي بدعاء الاستفتاح إن كان خلف إمامه. جميل. وأنت يا موسى؟ جميل. وأنت عندك؟ أحسن. وأنت يا حسين؟ إن كنت إمام الآن أنت، فأنا دخلت الصلاة، فهل يشرع لي دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة؟ الجواب نعم، آتي بدعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ثم أصمت، إلا في حالة واحدة لا يصلح أنني آتي بدعاء الاستفتاح. فما هي هذه الحالة؟ إن لم يكن هناك وقت إلا لقراءة الفاتحة فحسب، فالإمام سيركع إن أتيت بدعاء الاستفتاح سيركع، فهنا تقدم ماذا؟ الركن، تقدم الركن. أيضا إذا جئت والإمام راكع على الصحيح أن الركعة مجزئة، إن جئت والإمام راكع أن الركعة مجزئة وإن لم تأتي بالفاتحة، لكن من أمكنه، وهذا سنبين على خلاف وهو قول الجمهور، بل بعضهم نقل الإجماع في هذه المسألة، أن من جاء والإمام راكع أنها تحسب له ركعة، وهذا قد ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا إذا أدركوا الإمام وهو راكع يعدونها ركعة. هذه مسألة ستأتي معنا، وإنما الشاهد ستأتي معنا فيما يتعلق بالفاتحة، إن أدرك الإمام راكعا هل تجزئه تلك الركعة أم يجب أن يأتي بالفاتحة. طيب، وإنما أردنا أنه إن دخل مع الإمام في الصلاة السرية أو الجهرية فإنه يستحب له أن يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يمضي في القراءة في الركن الذي هو سورة الفاتحة، إلا في حالة واحدة، وهي إن كان ليس لديه وقت كافي لأن يقرأ دعاء الاستفتاح وربما تفوته الفاتحة، فهنا يجب أن يقرأ الفاتحة ولا يقرأ دعاء الاستفتاح. أيضا إن جاء الإمام راكع وأراد أن تحسب له تلك الركعة فلا يقرأ دعاء الاستفتاح، وإنما إن أمكنه أن يقرأ الفاتحة ثم يتابع الإمام هذا هو اللازم. أما إن جاء الإمام ساجد فلا يأتي لا بالفاتحة ولا بدعاء الاستفتاح ولا بالاستعاذة ولا بشيء، يسجد مباشرة لأنها قد فاتته الركعة كاملة فيسجد مباشرة. بعضهم يبقى واقفا، ليس هذا من السنة، بعضهم يبقى واقفا إن جاء الإمام ساجد أو عند التشهد أو بين السجدة الجلسة بين السجدتين يبقى واقفا كسلان ما يريد يتابع الإمام، وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به حتى في هذه المواضع، وليس على سبيل الوجوب، لكن هذا يعد عبثا وحرمانا. فإذا جئت وهو ساجد اسجد معه مباشرة ولا تبقى واقفا. كثير من العوام صف مكتمل ينتظرون متى يقوم الإمام، وبعض الآئمة ربما يطيل السجود فهو يبقى يتحدث معه وربما انشغل بالجوال وهذا من الطامات، أو يتحدث إلى أن يقوم الإمام يكسل أنه يتابع الإمام، وهذا يعد مخالفة للسنة. بقيت مسائل إن شاء الله نأخذها في درس قادم. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.